اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم إنك قلت وقولك الحق ووعدت ووعدك صدق. قلت ادعوني أستجب لكم فها نحن يا رب ببابك فها نحن يا رب ببابك. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا وحجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعل الصيام شفيعا لنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد